بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه. مراده بهذه الإشارة بقوله فهذا أصل عظيم ما أوضحه في ابتداء كلامه عن الأصل الثاني قبل نحو 30 صحيفة، فلما بين التوحيد الذي دل عليه الكتاب والسنة، ولما بين ضده كما دل عليه الكتاب والسنة، استطرد رحمه الله وطوف في بيان جملة من المخالفات في تفسير هذا التوحيد وفي تفسير الشرك، ثم رجع إلى ما بدأ منه فقال: فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة. وهذا ما ترجمت عنه كلمة التوحيد التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي الفارقة بين أهل الإيمان والكفر، بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، بين أهل الجنة وأهل النار، أن يشهد. والشهادة إخبار عن علم ويقين، أشهد يعني أخبر عن علم ويقين بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. وقد مر بنا المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وأن معناها نفي وإثبات، لا ينفع أحدهما دون الآخر، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده. والمؤلف رحمه الله سيبين بعد قليل شيئا مما يتعلق بهذه الشهادة، ثم يثني بعد ذلك بالكلام عن الشهادة الثانية، وهي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله وما يدخل في هذه الشهادة العظيمة هو اعتقاد أن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، وأن رسالته عامة للثقلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هذه الشهادة من لم يعتقد معناها فلا شك أنه لا حظ له في الإيمان، ولو أنه قال لا إله إلا الله. فهاتان الشهادتان متلازمتان، لا تنفع إحداهما دون الأخرى. شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع بلا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع بدون الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة، فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إنه قد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين، ولا شك أن هذا كلام صحيح، والواقع أكبر شاهد. وهل ما أوقع الناس الذين انحرفوا عن جادة الحق فيما أوقعهم فيه إلا إخلالهم في أحد أمرين، إما في العلم وإما في العمل بهاتين الشهادتين؟ كل انحراف عن جادة الصراط المستقيم راجعة إلى الإخلال بأحد هذين الأمرين، إما العلم بالشهادة أو العمل بالشهادة. والمؤلف رحمه الله أشار إلى طائفة من الخلل الذي وقع فيه فئام من الناس، مع كونهم يدعون بلوغ الغاية في النظر والولاية والتحقيق والعلم وما إلى ذلك. نعم، ربما يكونون على علم كثير، لكنهم مع الأسف من أعظم الناس جهلا بحقيقة لا إله إلا الله، ولذا وقعوا فيما وقعوا فيه. وينبه المؤلف رحمه الله على أكثر هذه الأخطاء وقوعا وشيوعا، وهو اعتقاد أن لا إله إلا الله تعني الإقرار بأن الله رب كل شيء، وأنه مليكه، وأنه خالقه، وما إلى هذه المعاني، دون أن يضيف إلى هذا إقراره بأن العبادة حقه وحده لا شريك له. وهذه المسألة بيناها على وجه التفصيل فيما مضى، وقلنا إن هذا الاعتقاد وهو أن الله هو الرب الخالق المالك المدبر وحده، هذا بدونه لا نجاة، وبه وحده لا نجاة. قلنا هذا الاعتقاد، اعتقاد ربوبية الله سبحانه وتعالى، بدونه لا نجاة، وبه وحده لا نجاة، فلا نجاة إلا بأن يضم الإنسان في اعتقاده الشهادة لله عز وجل بالربوبية والشهادة لله عز وجل بالإلهية، فهو الرب وحده وهو الإله وحده سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فلا يستحق العبادة أحد إلا هو. لا شك كل معبود سوى الله عز وجل فعبادته باطلة. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أما الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمها ما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو أن يطاع، وهو أن يصدق فيما يخبر، وأن يطاع فيما يأمر، وهذا من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة. لازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والمخالفة في هاتين الشهادتين الغالب أن المخالفة في شهادة أن لا إله إلا الله واقع في الشرك الأكبر وقد يقع في الشرك الأصغر، والمخالف في شهادة أن محمد رسول الله هو بين الكفر بالله أو الوقوع في البدعة، بين أن يقع في الكفر حينما يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه يستكبر عن الانقياد لطاعته، أو يكون واقعا في بدعة حينما يتعبد لله عز وجل بغير ما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله بعد أن بين أن النجاة معلقة بهذين الأصلين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال إنه لا بد من الكلام في هذين الأصلين، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الدعاة إلى الله ومما ينبغي أن يتنبه له طلاب العلم، لا بد من الكلام في هذين الأصلين، مهما سكت فلا تسكت عن بيان هذا، ومهما تكلمت فأكثر من الكلام في هذا، فهذا أهم الكلام وأعظم الكلام وأوجب ما يجب الدعوة إليه وبيانه للناس في كل زمان ومكان، ولا سيما في هذا العصر، حيث إن التلبيس في شأن هاتين الشهادتين عظيم، والإخلال بالقيام بحقهما كبير، فتعين على من رزقه الله عز وجل نورا وبصيرة وهداه إلى الحق في هذين الأصلين، يتعين في حقه مع القدرة أن يبين وأن يتكلم وأن ينصح وأن يوجه ما أكثر ما يتكلم فيه ويبين ويدعى إليه، لكن مع الأسف الشديد ما أقل ما تبين هذه الحقيقة العظيمة وهي الشهادتان. ولذا أنت خبير بأن من أعظم أسباب الانحراف في هذين الأصلين قلة الكلام وضعف الدعوة والبيان لحقيقتهما ولضدهما، فكثر الجهل وكثر الدعاة إلى ما يناقض هاتين الشهادتين، ثم حدث ولا حرج عن الانحراف الكبير الذي وقع في هذه الأمة والله المستعان. لا بد من الكلام في هذين الأصلين، ثم عطف على هذا بالكلام عن الأصل الأول أولا وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فبين أن توحيد الإلهية والمقصود بالإلهية عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو توحيد الإلهية، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، كل ذلك يرجع إلى معنى واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا حقه على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء. إي والله، ما اعتقد المشركون حتى صاروا مشركين، ما اعتقدوا بأن هذه الأصنام خالقة مع الله، رازقة مع الله، مدبرة أمر هذا الكون مع الله، تملك الدنيا والآخرة، والله ما اعتقدوا هذا ولا أرادوه ولا تكلموا به البتة، إنما توجهوا إلى معبوداتهم باعتبارها وسائط فيما بينها وبين الله، تقربهم زلفى إلى الله، تكون لهم شفيعة عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لهم حوائج ولهم مطالب ولهم رغائب، يريدون أن ترفع إلى الله عز وجل، إما أنها تتعلق بأمر الدنيا أو تتعلق بأمر الآخرة. مشركو قريش وأضرابهم من العرب كانت همتهم مقصورة على الدنيا، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالبعث، فمطالبهم تتعلق بالدنيا، فاتخذوا لها الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى حتى يحصلونها. وأما غيرهم من الكفار والمشركين الذين كانوا يؤمنون بالآخرة، فإنهم كانوا يستشفعون بهذه المعبودات لتشفع عند الله عز وجل في مطالبهم الدنيوية أو الأخروية. فالنصارى واليهود وأضرابهم كانوا يستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المعبودات، يتخذونها شفعاء عند الله. ولذا النصارى من دعائهم أنهم يقولون يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، يدعون مريم عليها السلام فيقولون يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله. وهذا الاستشفاع وهذا الاتخاذ للشفعاء يكون على وجهين، إما بطلب الشفاعة مباشرة كما ضربت لك هذا المثال، وكما يفعله كثير من الذين ما عرفوا التوحيد أو تجاهلوا التوحيد، حينما يأتون إلى قبور الأولياء والصالحين فيسألونهم الشفاعة عند الله عز وجل. هذا من جنس شرك النصارى. وأما الضرب الثاني أو الوجه الثاني فهو أنهم يتقربون إلى هذه المعبودات بأنواع القرب حتى تنظر إليهم بعين العطف والرحمة، فترفع حوائجهم إلى الله وتبلغ ما يريدون إلى الله وتشفع لهؤلاء عند الله. إذن هذا هو اتخاذ الشفعاء عند الله عز وجل. وقد أحسن المؤلف رحمه الله حينما نص على هذه المسألة على وجه الخصوص أولا، مع أنه تكلم بعد ذلك عما يرجع إلى الإشراك مع الله عز وجل في التوكل والخوف والتقوى إلى آخره، لكن أكثر ما وقع فيه الشرك هو هذا الموضوع، موضوع الشفاعة. ولذا أكثر شرك الأولين وأكثر شرك الآخرين يرجع إلى الشرك في الشفاعة، إلى اتخاذ الشفعاء مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب الله عز وجل قد بين ذلك جليا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن من الأمر المهم يا أيها المسلم أن تحقق هذا الأمر لتكون على بينة، فما أكثر الأخطاء، بل ما أكثر الأخطاء الشنيعة التي تورد صاحبها الموارد في هذا الموضوع. كم من الناس من يفهم موضوع الشفاعة فهما مغلوطا فأوقعه في بحار من الضلال والانحراف بل والشرك دون أن يشعر. إذن هذا الموضوع حري بالبحث والتحقيق، ويمكن أن ألخص لك مهمات هذا الموضوع في 5 مسائل كن منها على ذكر. وهذا الموضوع إن كان بعض الإخوة يذكرون فصلنا الكلام فيه في شرح كتاب التوحيد، لكن أقتصر منه على ما يحصل به المقصود إن شاء الله في هذا المقام. المسألة الأولى، قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه جملة مما كان المشركون يعتقدونه في هذا الباب، وهو باب الشفاعة. واعلم يا رعاك الله أن حالهم تدل على أن قاعدة الشرك الأساسية عندهم هي اعتقادهم أن الله عز وجل لا يحصل مرغوب منه ولا يدفع مرهوب منه إلا بتوسط شفعاء، إلا بتوسط شفعاء عندهم لا يمكن أن تصل إلى خير تطلبه وتسأله الله عز وجل أو أن يدفع عنك شرا إلا بتوسط ماذا؟ شفعاء. فمنزلة الرب العظيم سبحانه وتعالى عندهم منزلة ملك من الملوك وسلطان من السلاطين، لا يوصل إليه ولا ينفذ إليه إلا بواسطة خواص يصلون إليه فيرفعون الحوائج إليه ويعلمونه بحال الرعية ويعطفون قلبه عليهم. هذا الذي اعتقدوه في الله العظيم سبحانه وتعالى، ولذا توجهوا إلى هذه المعبودات، إلى هذه الآلهة لتكون شفيعة لهم عند الله عز وجل. ومما يبين لك شدة تعلقهم بهذا الموضوع أنهم إذا عاينوا الهلاك في الآخرة أول وهلة مباشرة ينصفون إلى البحث عن الشفيع، فيقولون فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أول ما وقع في نفوسهم ماذا؟ البحث عن شفيع، لأنه لا يمكن أن تصل إلى خير إلا من طريقه، ولا يندفع عنك شر إلا من طريقه. ثم بعد ذلك يتبين لهم الحق فيقولون مذعنين فما لنا من شافعين ولا صديق حمين. لكن في ابتداء الأمر يبحثون عن ماذا؟ عن شفيع، لأن هذا هو الذي استقر في قلوبهم، وهذا الذي بنى عليه اعتقادهم أنه لا وصول إلى خير ولا اندفاع لشر إلا من طريق ماذا؟ إلا من طريق شفعاء. إذن هذا هو الاعتقاد الذي اعتقدوه. المسألة الثانية، قد يقول قائل وهذا الاعتقاد ألا يمكن أن يكون لهم فيه بعض عذر؟ نرى أن الأدلة قد دلت على أن هؤلاء كفار خالدون مخلدون في النار، مع أن الذي قد يظهر عند الناظر أول مرة أن القوم إنما أرادوا خيرا وإنما قصدوا خيرا، قالوا نحن أناس خطاؤون متلوثون كيف نسأل الله مباشرة. إذن نجعل بيننا وبينه ماذا؟ هذه الوسائط هي التي تقرب إليه وترفع إليه وتجعله يرحمنا ويلبي أو يحصل لنا منه ما نريد، فألا يكون هذا عذرا لهم؟ والجواب أن يقال إنهم والله ما أحسنوا الظن بالله، بل أساءوا الظن بالله، فصدق فيهم قول الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء، وصدق فيهم قوله تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. إي والله لو أحسنوا الظن بالله لعظموه ولا أدوا حقه، ولكان حبهم ورجاؤهم واعتمادهم وتوكلهم عليه سبحانه وتعالى. لكن أنى يكون ذلك منهم؟ والذي وقع منهم أنهم تنقصوا عظمة الإلهية وهضموا حق الربوبية وأساءوا الظن برب العالمين، فجعلوه من جنس هؤلاء الملوك الجبارين الذين هم في غفلة عن رعيتهم فيحتاجون إلى من يعلمهم، أو أنهم قساة يحتاجون من يلين قلوبهم ويستعطفهم، فهذا والله ظن سيء أرداهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. إذن القوم ما أحسنوا الظن بالله، بل هم سيئوا الظن بالله عز وجل. المسألة الثالثة مما لا شك فيه أن ثمة شفاعة تكون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يشفع شفعاء عند الله عز وجل، وهم في الجملة ثلاثة أصناف: الأنبياء والملائكة والصالحون. هؤلاء تكون منهم شفاعة عند الله عز وجل بإذنه في من رضي عنه، والأدلة على هذا متواترة، الأدلة على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة. هنا قد يبرز إشكال، وهو أننا نجد في بعض أدلة الكتاب العظيم ما يدل على عدم وجود شفاعة، نجد في بعض الأدلة نفي الشفاعة. الله عز وجل أخبر عن ذلك اليوم العظيم يوم القيامة بأنه لا خلة فيه ولا شفاعة، وبين سبحانه وتعالى أن فيه لا تنفع شفاعة، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قال لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في آيات عدة. الجواب عن ذلك أن يقال إن الأدلة في شأن الشفاعة في كتاب الله عز وجل جاءت على أنحاء، منها ما جاء فيه نفي للشفاعة، ومنها ما جاء فيه نفي للشفاعة إلا باستثناء ما كان بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وضرب ثالث وهو إثبات شفاعة في من رضي عنه الله سبحانه وتعالى، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ونجد ضربا فيه نفي لشفاعة الآلهة التي اتخذها المشركون مع الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا ولقد جئتمونا فرادى وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ونجد ضربا خامسا فيه أن الشفاعة كلها جميعا لله سبحانه وتعالى، قال سبحانه قل لله الشفاعة جميعا. إذن الأخذ بهذه الأدلة جميعا به يتجلى لك الحق في هذا المقام العظيم، وبه يعرف الجواب عن هذا الاستشكال، لما نفي عن أن يكون في يوم القيامة شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الجواب أن القرآن الكريم جاء بالتنبيه على هذه المسألة حتى يزول من القلب أي التفات إلى أن الشفاعة الأخروية من جنس الشفاعة الدنيوية، وهذه عقدة المسألة التي من حلها سهل عليه فهم هذا الموضوع العظيم. تنبه يا رعاك الله، يجب أن يزول من قلبك أي ظن أو اشتباه بأن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة هي من جنس هذه الشفاعة التي تقع بين المخلوقين في الدنيا. كلا والله، بين الأمرين بون شاسع واختلاف كبير، فهذا جنس وهذا جنس، هذا شيء وهذا شيء. إذن نفي الشفاعة في الآخرة في النصوص جاء في شأن الشفاعة المعهودة عند الناس، وهي التي اعتقدها المشركون، وهي التي لأجلها اتخذوا شفعاء مع الله عز وجل. شفاعة ماذا؟ من جنس ما يقع في شفاعة مخلوق لمخلوق. هذه الشفاعة هي طلب للخير من الغير، طلب للخير من الغير، ولا تتحقق الشفاعة إلا بانسلاخ إرادة الشفيع عنده لأجل الشفيع، إلا بانسلاخ إرادة الشفيع عنده لأجل ماذا؟ الشفيع يشفع عند ذي مكانة أو سطوة أو سلطان في أمر من الأمور، أن يعفو، أن يمنح، أن يهب، فيكون غير مريد، فيستنزله هذا الشفيع حتى يغير قوله وحكمه، فيجعله ماذا؟ يريد بعد أن لم يكن مريدا. إذن هذه هي الشفاعة ماذا؟ الدنيوية التي يتعارفها الناس، وهذه لا وجود لها، وهذه لا حقيقة لها في الآخرة، وهذا هو الشيء المنفي يوم القيامة. إذن نأتي الآن إلى المسألة الأهم في هذا الموضوع، وهي المسألة الرابعة: ما الفرق بين الشفاعة الدنيوية والشفاعة الأخروية؟ لماذا جاء في النصوص نفي هذه الشفاعة وإخراج ظن وقوعها من القلب لأجل أن لا يعتقد أن ثمة شفاعة في الآخرة عند الله من جنس هذه الشفاعة؟ لماذا؟ الجواب: لأن هذه الشفاعة الدنيوية إثباتها لا يليق بالله عز وجل ولا بعظمته ولا عزته سبحانه وتعالى، ويظهر هذا لك من خلال سبعة أوجه. أولا، الشفاعة في الدنيا الشافع فيها مؤثر محرك، الشفاعة في الدنيا الشافع فيها ماذا؟ مؤثر محرك، هو الذي أثر في إرادة المشفوع عنده وحركها لتحصيل ما يرجع بمنفعة إلى المشفوع له، أليس كذلك؟ ولا شك أن هذا المعنى لا يجوز أن يظن في الشفاعة التي تكون عند الله عز وجل، فإن هذا لا يليق بعظمة الله ولا قدرته ولا إرادته ولا عزته سبحانه وتعالى. كيف يؤثر هذا الشافع وهو عبد مربوب مخلوق في إرادة الله سبحانه وتعالى فيجعله مريدا بعد أن لم يكن مريدا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، شأن الله أعظم من ذلك، شأن الله أعظم من ذلك. وأنت إذا تأملت في هذا الوجه وجدت أن الشفيع عند التحقيق هو في الغالب مؤثر محرك، وقد يكون بمثابة الآمر المكره، وهذا شيء لا يليق بالله العظيم سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: أن الشفاعة في الدنيا يحدث فيها الشفيع في علم المشفوع عنده ما لم يكن موجودا، يعلمه بشيء كان يجهله، يخبره مثلا بأن هذا المشفوع فيه لا يستحق العقوبة، أو أنه بريء، أو يعلمه بعواقب لم يكن يلتفت إليها المشفوع عنده، أو على الأقل يعلمه بأن هذا المشفوع له يهمه أمره، يهم الشافع أمره، وكل ذلك فيه نسبة نقص العلم إلى الله عز وجل، فيه إثبات الجهل في حق الله سبحانه، وهذا مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أو الوجه الثالث أن الشفاعة تحقيقها فيه مشاركة في تحصيل المقصود بين الشافع والمشفوع عنده، تشارك الاثنان في ماذا؟ في تحصيل المقصود، فلا يتم المقصود إلا باجتماعهما معا، مشيئة وفعل المشفوع عنده وشفاعة وتوسط الشافع. والله سبحانه وتعالى وتر فلا يشفع، الله واحد أحد، فمن اتخذ مع الله عز وجل شفيعا فإنه يكون قد اتخذ معه شريكا، وهذا ما ستسمعه إذا تكلمنا عن الآيات إن شاء الله، تجد أن الله سبحانه وتعالى بين أن من اتخذ مع أن من اتخذ من دونه شفيعا فقد اتخذ معه شريكا، لأن المقصود ما تم إلا بماذا؟ إلا باشتراكهما معا، والله عز وجل لا شريك له، الله لا شريك له سبحانه وتعالى. الوجه الرابع أن قبول المشفوع عنده للشفاعة يرجع إما لرغبة أو رهبة أو حاجة، قبول المشفوع عنده للشفاعة راجع إلى ماذا؟ إما رغبة وإما رهبة وإما حاجة. إذا شفع عند ذي سلطان أو من بيده أمر من الأمور يشفع عنده، فإنه لا يقبل الشفاعة ولا يلبي هذا الطلب في حال الدنيا وفيما يتعارفه الناس فيما بينهم إلا لرغبة أو رهبة أو حاجة. رغبة، لأن الشافع في الغالب أحد اثنين، إما محبوب أو ذو وجاهة، إما محبوب أو ذو وجاهة، يشفع محبوب عند محبه، كأن يشفع ابن السلطان عند أبيه أو امرأته أو صديقه، فهو محبوب عنده، فيرجو بتلبية هذه الرغبة وإنفاذ هذه الشفاعة يرجو كسب مزيد من هذه المحبة أو القرب. وقل مثل ذلك إذا كانت الشفاعة من ذي وجاهة كتاجر ووزير وأمير وأمير الجند وما شاكل ذلك، هو يريد أن يكسب ولاءه، يرغب في أن يقربه منه فيزيد ولاء له وإنفاذا لحوائجه، أو أنه يكون منه رهبة، يخاف أنه لو دفع في صدر هذا الطلب ورد هذه الشفاعة فإنه يجفوه حبيبه وهو لا يصبر عن ذلك، أو ربما يكيد له ذو الوجاهة أو ينصرف عنه أو يجعل الولاء لغيره، فهو يدفع شر ذلك بماذا؟ بقبول الشفاعة، أو أنه محتاج إليه فهو يريد أن ينفذ له طلبه لينفذ ذاك له طلبه. علاقة المخلوقين في الغالب علاقة معاوضة، علاقة المخلوقين فيما بينهم علاقة ماذا؟ معاوضة. وهذا يشهد به الواقع والأمر المحسوس دون شك. أفعل لك لتفعل لي، ألبي رغبتك لتلبي رغبتي. ولو لم يكن شيء من ذلك، حتى لو كانت الشفاعة عند رجل صالح، فلا أقل من كونه محتاجا إلى الأجر يقبل الشفاعة. لماذا؟ لو لم يرد شيئا من وجه هذا الشافع، لا أقل من أنه يريد ماذا؟ يريد الأجر، هو محتاج إلى ثواب وأجر. والسؤال، أهذا جميعا يليق بالله الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى؟ الغنى وصف ذاتي لله عز وجل، كما أن الفقر وصف ذاتي للمخلوق. فالله غني عن العالمين، الله غني عن كل شيء، يتعالى سبحانه وتعالى عن أن يكون يرغب أو يحتاج، يرغب في حاجة أو يحتاج إليها من مخلوق من المخلوقين، فهذا يتنافى وغنى الله عز وجل. إذن هذه الشفاعة لا يمكن أن تظن في الآخرة. الوجه الخامس، أن الشفاعة في الدنيا الرغبة والرجاء والتوكل والاعتماد من المشفوع له تعلق بمن غالبا؟ أجيبوا يا جماعة، تعلق بالشافع لا بالمشفوع عنده. إن تعلق شيء من ذلك بالمشفوع عنده، لكن الأكثر والأغلب تعلقه بماذا؟ بالشافع، ويعلق أمله ورغبته ورجاءه واعتماده على هذا الذي سيذهب غدا فيشفع عند المسؤول. ولذلك يقول له: أنا معلق أملي بك. بعض الناس يقول هذا ولا لا؟ أريدك أن تحسن الشفاعة وتحسن عرضها. القلب معلق بمن؟ بالشافع لا بالمشفوع عنده. وإن له شيء من ذلك فنزر يسير، لكن جل ذلك تعلق بالشافع. وهل يجوز تعلق الرجاء والرغبة؟ هل يجوز أن تعلق الآمال والاعتماد والتوكل على مخلوق يشفع عند الله؟ أم الواجب أن تعلق الآمال ويجعل الرجاء في الله العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء؟ ومما يبين لك ذلك أنه لما كان رجاء هؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل فاتخذوا من دونه شفعاء، لما كان رجاؤهم معلقا بهؤلاء الشفعاء توجهوا لهم بأنواع القرب. حدث ولا حرج. من أنواع القرب القلبية واللسانية والبدنية، كل ذلك حتى يعطف الشافع وينظر بعين الرحمة فيرفع هذه الحاجة ويقرب هذا المشفوع له عند الله زلفة. ولذا كم يتناقل الناس فيما بينهم تلك القصيدة التي يقول فيها صاحبها: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم لا إله إلا الله. أين التعلق بالله العظيم؟ أين التعلق في ذلك اليوم الذي يقول الله عز وجل فيه: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والله لا يملك أحد لأحد شيئا، لا شافع ولا غيره، الأمر كله لله، والأمر يومئذ لله وحده لا شريك له. والله ليس ملك نفع لهذا الإنسان، بل والله مجرد أن يتكلم والله لا يستطيع. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وهؤلاء يجعلون غاية قصدهم وطلبهم ورجائهم للمخلوق. يا لله العجب، هل يظن بأن الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة من جنس هذه الشفاعة التي تكون في الدنيا؟ لا والله، بل هذا الذي يعتقد هو حقيقة الشرك، والذي لأجله كان المشركون مشركين. نسأل الله السلامة والعافية. الوجه السابع، الوجه السادس، أن الشفاعة في الدنيا لا تستلزم الافتقار إلى المشفوع عنده فيها. الشفاعة في الدنيا لا تستلزم الافتقار إلى المشفوع عنده فيها، لا إذنا ولا أمرا، إنما يهجم الشافع هجوما على المشفوع عنده ويتقدم بين يديه شاء أو أبى، فيشفع عنده ويتكلم بما يريد، حتى لو كان هذا المشفوع عنده لا يريد أن يكلمه أحد في شأن هذا الإنسان، ويكره أن يغير رأيه فيه أو حكمه فيه، ومع ذلك يشفع عنده بماذا؟ بدون إذنه. ولا شك أن هذا لا يجوز اعتقاده في الله عز وجل، فإن في هذا ما فيه من انتقاص عظمة الله سبحانه وعزته جل وعلا جل في علاه. وقد قدمت لك أنه في ذلك اليوم لا يتكلم أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولذا عظم الله عز وجل هذا الأمر فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الاستفهام استفهام إنكاري مشوب بالتحدي. مشوب بماذا؟ بالتحدي، بمعنى من يجرؤ على أن يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. ولذا لو نظرت في الشفاعة الحقة التي تقع يوم القيامة تجد أن بينها وبين هذه الشفاعة بونا شاسعا. الشافع عند الله عز وجل مأمور مطيع لله سبحانه، لا يشفع حتى يأذن الله، بل حتى يأمره الله أن يشفع. أليس يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اشفع تشفع؟ أين هذا من الشفاعة في الدنيا؟ إذن الأمر في تلك الشفاعة راجع إلى الله سبحانه وتعالى، إذنا وقبولا. الأمر السابع والأخير، أن الشفاعة في الدنيا يقع كثيرا أن يلزم منها إهمال لاتخاذ الأسباب اتكالا عليها، أليس كذلك؟ تجد أن الذي ملأ يده من شافع عند صاحب الشأن لا يهتم كثيرا بتحصيل أسباب الخير الذي يريد، لأنه يقول: لما أتعب نفسي؟ وهذا الشفيع لا يرد له طلب، له إدلال، له حظوة، له مكان، فما لي وللتعب، سوف أعتمد عليه وهو الذي سوف ينفذ لي ما أريد ويحصل لي من ذاك الإنسان ما أريد. ولا شك أن هذا لا يجوز أن يظن أو أن يقع في شأن الشفاعة التي تكون عند الله عز وجل، فإن في هذا ما فيه من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومن الخروج عن ربقة العبودية لله عز وجل. ولذا نجد أن النصوص قد دلت على أنه لا يشفع عند الله عز وجل إلا في من رضي الله عنه، أليس كذلك؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الذي يرضى الله عنه؟ هو الذي اتخذ السبب، وهو عبودية الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا الذي يليق به أن يكون مشفوعا له عند الله عز وجل، هذا الجدير بالشفاعة. ويا لله العجب، كيف أن القوم تعلقت نفوسهم بالشفاعة فاتخذوا السبب الذي يحرمهم من الشفاعة. سبحان الله، أي خذلان كهذا الخذلان! قلوبهم ونفوسهم معلقة بالشفاعة، أرادوا تحصيلها فاتخذوا ماذا؟ السبب الذي يحرمهم منها، وهو الشرك بالله. فنسأل الله السلامة والعافية. إذن استحضر في هذا المقام ثلاثة أصول بها يتبين لك الحق: لا شفاعة عند الله إلا بإذنه، لا شفاعة عند الله إلا في من رضي عنه، الثالث: الله لا يرضى إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. من فهم هذا الأمر زالت عنه إشكالات كثيرة. المسألة الخامسة والأخيرة هي مدار فهم الشفاعة الحقة على فهم مسألتين مهمتين، فانتبه يا رعاك الله، اجعلهما نصب عينيك. أولا، أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. ثانيا، التفريق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. كم مسألة عندنا؟ اثنان. ما الأول يا شيخ؟ أن الشفاعة لله جميعا. الثانية، التفريق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. إذا فهمت هاتين المسألتين فهمت الموضوع وزال عنك كل إشكال، وخرج من قلبك كل تعلق بغير الله. انتبه، المسألة الأولى هي ما أخبر الله عز وجل عنه: قل لله الشفاعة جميعا. ولاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم الخبر على المبتدأ. الأصل في نظم الكلام الشفاعة لله مبتدأ وخبر، لكن تقديم الخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحصرة. إذن الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده. وزاد هذا بيانا فقال: قل لله الشفاعة جميعا، فلم يشذ منها شيء. إذن حقيقة الحال أن الأمر من الله وإلى الله، منه ابتداء وإليه انتهاء. بمعنى حقيقة الموضوع بخلاف ما يظن كثير من الناس، الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: والحق أن الله شفع بنفسه إلى نفسه. شفع إيش؟ بنفسه إلى نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أن الله عز وجل هو الذي أهل الشافع أن يشفع، والله عز وجل هو الذي حرك إرادة الشافع للشفاعة، والله عز وجل هو الذي خلق فعله، والله عز وجل هو الذي أذن له أن يشفع، والله عز وجل هو الذي أمره أن يشفع، والله عز وجل هو الذي أهل المشفوع له أن يكون أهلا للشفاعة، والله عز وجل هو الذي تفضل بقبول الشفاعة. إذن عاد الأمر كله إلى الله. صدق الله، قل لله الشفاعة جميعا من أولها إلى آخرها. أراد الله عز وجل أن يرحم عبده وأكرم الشافع، لم يكن هناك تأثير من هذا الشافع في الله عز وجل. كان الله يريد أن يعذبه وحكم فيه قولا أنه معذب، ثم بدل قوله وتغيرت إرادته بتحريك الشافع لإرادته. الله شأنه أعظم من ذلك. إنما الأمر ابتداء وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن من فهم هذه المسألة فهم الموضوع وانتهى عنه كل إشكال. ولذا بعض الناس اليوم حينما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بعيدا عنه فيقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، يقع ولا لا يا جماعة؟ والله يقع مع الأسف الشديد. فيقال لهذا الإنسان لما تفعل ذلك؟ قال أنا أسأله شيئا ملكه الله إياه، أنا لا أسأله إلا شيئا ماذا؟ يملكه، ملكه الله إياه. من قال لك هذا يا عبد الله؟ الله يقول قل لله الشفاعة جميعا. هؤلاء لا يملكون جميع الشفعاء وأعظم الشفعاء وسيد الشفعاء وأول شافع وأول مشفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شك في ذلك فقد كفر. ولكن الشفاعة ملك لله عز وجل. إنما الحال أن الله، انتبه، يأذن لمن يشاء في الوقت الذي يشاء في من يشاء. ليس هناك تمليك يا عبد الله، الشفاعة ملك لله. إنما الله سبحانه ماذا؟ يأذن لمن يشاء في الوقت الذي يشاء في من يشاء. تأمل معي، الشفاعة العظمى لمن؟ لمن يا جماعة؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق وأجمعون حينما يذهبون إلى الأنبياء، إلى بعض الأنبياء غيره، وكل يعتذر حتى تصل النوبة إليه فيقول أنا لها. انتبه من هنا ما الذي سيكون، انتبه. أولا ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن على ربه، الله أعلم كيف يكون ذلك، لكنه يستأذن على ربه. انظر مقام الأدب مع الله عز وجل. أهكذا تكون الشفاعة في الدنيا؟ لا. هذا واحد. ثانيا إذا أذن له فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقف وقوفا طويلا يحمد الله ويثني عليه، يحمده بمحامد يفتحها الله عليه في ذلك المقام ما كان يحسنها في الدنيا، ثم يخر لله ساجدا يسجد سجودا طويلا لله سبحانه، ويحمد الله عز وجل في ذلك السجود بمحامد يفتحها الله عليه، ثم لا يرفع رأسه حتى يؤمر بذلك: يا محمد ارفع رأسك، يرفع رأسه فيحمد الله أيضا في ذلك المقام، يقال له: سل تعطه واشفع تشفع. يؤمر أمرا أن يشفع، ولا يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن يطيع الله، حينها يشفع. أفيقال بعد ذلك إن الشفاعة ليست ملكا لله؟ ثم تأمل معي: يحد الله عز وجل له حدا فيخرجهم من النار، إذن لا يشفع فيما يريد هو عليه الصلاة والسلام، إنما يشفع في ماذا؟ في من أذن الله فيهم، يحد له حدا فيخرجهم من النار. ثم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع مرة ثانية ماذا يفعل؟ يعود فيستأذن فيحمد فيسجد فيحمد، ثم يقال له مرة ثانية، يتكرر عنه منه ذلك 4 مرات، والحديث في الصحيحين. إذن هو عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة، إنما يؤذن له في الشفاعة سبحانه وتعالى. ثم يقال ثانيا في شأن هذه المسألة أجيب لها أو أجيب عنها بسرعة فيما يرجع إلى مسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا لا يملكه عليه الصلاة والسلام. ثانيا: جنس الدعاء للميت شرك بالله، هذا ما جاء في النصوص: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الوجه الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه عن أسعد الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، أقال عليه الصلاة والسلام: هو الذي يسألني الشفاعة وأنا في قبري؟ أقال هذا أم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه؟ الوجه الرابع: يا من يقول هذا القول، ماذا تصنع بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع؟ والحديث هذا بالنص والإجماع تعلق بماذا؟ بالشفاعة العظمى يوم القيامة. عندك الأمر ليس كذلك، أول شفاعة تكون إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في البرزخ وهو في قبره أم يوم القيامة؟ إذن إما أن تكون هذه الكلمة صدق أو تكون والعياذ بالله كذبا، إذا كذبت النبي صلى الله عليه وسلم فيها كفرت، وإذا صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع فاعلم إذن أنه لا شفاعة في البرزخ، إنما الشفاعة متى؟ يوم القيامة. الأمر الخامس: يا عبد الله، هذا القرن الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، قرنه عليه الصلاة والسلام، هؤلاء أصحابه الكرام أحرص الناس على الخير، ما ثبت عن واحد منهم فقط أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الشفاعة، ولو كان خيرا والله لسبقون إليه. إذن هذا أمر باطل بإجماع المسلمين، ومعلوم حرص الصحابة على هذا الأمر، ولذلك أبو هريرة ماذا يسأله؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ وهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة لو كان هذا من الوسائل الموصلة إلى شفاعته لبينها عليه الصلاة والسلام، لقال يا أبا هريرة تعال إلى قبري فسلني الشفاعة. أكان منه هذا عليه الصلاة والسلام ولو في حديث ضعيف؟ والله ما كان. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني على وجه الإيجاز قلنا التفريق بين أمرين مهمين، ما هما؟ الشفيع من دونه والشفيع بإذنه. التفريق بين هذين الأمرين من الأمر المهم. فأهل الشرك اتخذوا شفعاء من دونه، أما أهل التوحيد فاعتقدوا أنه لا يكون شفعاء إلا بإذنه. قال الله سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء. إذن هذا حال ماذا؟ المشركين. تدري ما الفرق بين الشفيع من دونه والشفيع بإذنه؟ هو الفرق بين الشريك والعبد المأمور. الشفيع من دونه ماذا؟ قلنا شريك اعتقدوه مع الله عز وجل. أما الشفيع بإذنه فإنه ماذا؟ عبد مأمور. الشفيع من دونه اعتقدوه محركا لله عز وجل وإرادته، أما الشفيع بإذنه فالله عز وجل هو المحرك له. إذن الفرق بينهما فرق بين محرك ومحرك، ولا شك أنه ليس بشفيع في الحقيقة ولا يحرك ولا يؤثر، لكن هذا كله باعتبار اعتقادهم. ها؟ هذا كله بماذا؟ باعتبار اعتقادهم، وإلا فهذا زعم لا حقيقة له. ولذلك يقول الله عز وجل وما نرى معكم شفعاءكم إيش؟ الذين زعمتم. زعم مجرد إيش؟ مجرد زعم أنهم فيكم شركاء. نسأل الله السلامة والعافية. لعل هذا القدر فيه كفاية، وثمة زيادة بيان وإيضاح إن شاء الله إذا استعرضنا الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم وعاذني وإياكم من الأهواء، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.